هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع صاحبة الصوت الرخيم الصافي والنبرات العذبة الآسرة الفنانة أسمهان، التي رحلت عن دنيانا في اليوم 14 من شهر يوليو عام 1944. وكان لصوت أسمهان مذاق خاص يختلف عمن سواها من المطربات في معدنه ونسيجه ومساحاته الواسعة. وكان من حسن حظ أسمهان أن تلقفتها أيد أمينة مخلصة تدربت عليهم ونهلت من نبع فنهم، مثل الموسيقار داود حسني والموسيقار وعازف العود المرموق فريد غصن والشاعر الغنائي يوسف بدروس وأمير الكمان سامي الشوة. وبتشجيعهم لها سجلت عدة أغنيات على اسطوانات تجارية. وفي عام 1941 تهيأت لها الفرصة لتشارك أخاها فريد الأطرش بطولة أول أفلامه انتصار الشباب تمثيلا وغناء. وجاء الإعلان عن الفيلم كالتالي: شركة أفلام النيل تقدم أسمهان وفريد الأطرش في الفيلم الغنائي العظيم انتصار الشباب. ويتوسط الإعلان صورة كبيرة لفريد الأطرش محتضنا عوده وأسمهان بابتسامتها الساحرة. وفي هذا الفيلم سجلت أسمهان مجدا فنيا عظيما وحقق نجاحا عريضا، واستغل فريد كملحن كل إمكاناتها الصوتية. ومن فيلم انتصار الشباب نستمع إلى دويتو الليل مع فريد الأطرش، ومطلعه: الليل وادي العشاء يتلوع فيه قلب المشتاق. كلمات شاعر الشباب أحمد رامي، مقام نهاوند. الليل ما أكدت أسمهان في فيلم انتصار الشباب على أنها كانت من أصلح المطربات للمسرح الغنائي، فقد بلغت حدا كبيرا من الروعة في الأوبريت التي توج بها فريد الأطرش فيلمه، مع فريد وأسمهان والمجموعة في أوبريت انتصار الشباب من كلمات الشاعر أحمد رامي. وكان الفيلم الثاني والأخير الذي قامت ببطولته أسمهان هو فيلم غرام وانتقام أمام فتى الشاشة أنور وجدي وفنان الشعب يوسف بيك وهبي في عام 1944. ويذكر أن أسمهان لقيت مصرعها غرقا أثناء تصوير الفيلم ولم يمهلها القدر إتمامه ومشاهدته. ومن فيلم غرام وانتقام تغنينا أسمهان: ليالي الأنس في فيينا نسمها من هوى الجنة، نغم في الجو له رنة، سمعها الطير بكى وغنى. وهي صورة أبدع تصويرها نظما الشاعر أحمد رامي ولحنا الموسيقار فريد الأطرش، ويقدمها المذيع فهمي عمر الذي نقل أحداث الفيلم للمستمعين. وانفرجت الستارة عن بعض الراقصين والراقصات، وفي وسطهم سهير سلطان. غنت أسمهان في فيلم غرام وانتقام مجموعة من أبدع الألحان لمحمد الأصبجي ورياض الصنباطي وفريد الأطرش. ومن ألحان فريد الأطرش نستمع إلى أسمهان في هذه الطقطوقة: أهوى أنا أهوى، يمين يقول لي أهوى، أسقيه بإيدي أهوى، أنا أهوى. كلمات الشاعر الغنائي مأمون الشناوي.

هال الحديدي.